قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، وإن قتل صيدا ماكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة، وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل طواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. تقدم لنا شيء من محظورات الإحرام، وذكر المؤلف رحمه الله من هذه المحظورات ما يتعلق بحلق الشعر، وذكرنا أن شعر الإنسان لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون شعر الرأس، وإما أن يكون الشعر المتعلق بسنن الفطرة، وإما أن يكون باقي شعر البدن. وكذلك أيضا تقدم لنا من محظورات الإحرام ما يتعلق بتقليم الأظفار، وذكرنا دليل ذلك وأن هذا من المحظورات عند جمهور العلماء رحمهم الله. كذلك أيضا ما يتعلق بلبس المخيط، وذكرنا ما المراد بالمخيط، وذكرنا أيضا ما يتعلق بعقد الرداء، هل يعقد الرداء أو لا يعقد، وكذلك أيضا ما يتعلق بعقد الإزار، هل يعقد الإزار أو لا يعقد إلى آخره. وأيضا تطرقنا لحكم الإزار، لحكم الإزار الذي خيط طرفاه، وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة هو المنع من هذا الإزار، لما تقدم من أن المخيط هو كل ما صنع على البدن كله أو على عضو من أعضاء البدن، سواء خيط بالخيط أو خلل بشوكة أو لاصق أو نحو ذلك. وذكرنا أن مثل هذه الأشياء التي وصلت أنها عند العرب هي نوع من أنواع السراويل، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويل. وأيضا تكلمنا عن تغطية الرأس، تخمير الرأس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الرأس وعن تخمير الرأس. كذلك أيضا ما يتعلق بالوجه، هل للمحرم أن يخمر وجهه أو ليس له ذلك إلى آخره. تقدم الكلام على هذه المسائل. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود. أو تبخر بعود ونحوه فدا. نعم، هذا هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام، وهو التطيب، أو نقول استعمال الطيب، سواء استعمله في بدنه أو في ثوبه أو في طعامه وشرابه أو في فراشه أو شمه، يعني أو شم هذا الطيب بقصد التلذذ كما سيأتي إن شاء الله. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء، اغسلوه ولا تقربوه، ولا تقربوه طيبا. قال اغسلوه ولا تقربوه طيبا، رواه مسلم في صحيحه. وكذلك أيضا في لفظ ولا تحلقوه. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس. وكذلك أيضا حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه، والإجماع قائم على ذلك، يعني الأئمة يتفقون على أن الطيب من محظورات الإحرام. والحكمة في تحريم تطيب المحرم، والله أعلم، أن الطيب من دواعي الجماع، والجماع هو أغلظ المحظورات، يعني الجماع هو أغلظ المحظورات، ولهذا إذا فعله المحرم كما سيأتينا قبل التحلل الأول فسد حجه، وكذلك أيضا إذا فعله في العمرة قبل أن ينتهي من السعي فإن عمرته تفسد عليه، كما سيأتي إن شاء الله بيان هذه الأشياء. يقول المؤلف: وإن طيب بدنه أو ثوبه. نقول: استعمال الطيب ينقسم إلى أقسام. استعمال الطيب ينقسم إلى أقسام. القسم الأول تطيب الثياب، فهذا من محظورات الإحرام ولا شك في ذلك، ويدل ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس. وأيضا طيب. والقسم الثاني أن يطيب بدنه، يعني من يستعمله في بدنه، فنقول أيضا هذا من محظورات الإحرام، ودليل ذلك ما سلف من حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقربوه طيبا. ولا شك أن الميت أنه يطيب بدنه كما تقدم لنا في أحكام الجنائز. القسم الثالث أن يستعمله في طعامه وشرابه، كما لو شرب زعفران ونحو ذلك إلى آخره، فنقول بأن هذا بأنه داخل في المحظورات، فإنه داخل في المحظورات ما دام أن طعمه ظاهر، يعني طعم هذا الطيب ظاهر أو رائحة هذا الطيب ظاهرة. فإذا كان الطعم أو الطيب ظاهر فإنه من المحظورات. أما إذا استعمل في الطعام واستهلك بسبب الطبخ، يعني فإن هذا لا يضر. وقلنا بأن هذا من محظورات الإحرام، لأن المقصود من الطيب هو الرائحة، أما المقصود من الطيب هو الرائحة والترفه بذلك. وهذا الطيب المستعمل في الطعام والشراب توجد فيه هذه الرائحة، ولهذا قلنا إذا وجدت الرائحة أو وجد الطعم، لأن الطعم مستلزم للرائحة. القسم الرابع أن يستعمله في فراشه، يعني في الفراش الذي يجلس عليه ويتكئ عليه أو ينام عليه ونحو ذلك، فنقول أيضا هذا من المحظورات. ويدل لذلك أن الفراش داخل في اللباس، أنه مما يلبس. ولهذا قال أنس رضي الله تعالى عنه: ولنا حصير قد اسود من طول ما لبس، اسود من طول ما لبس، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تقدم لنا في شروط الصلاة أن الذكر ليس له أن يلبس الحرير، وأن مما يدخل في ذلك فراش الحرير، فراش الحرير داخل في ذلك. القسم الخامس شم الطيب، نعم القسم الخامس شم الطيب. وشم الطيب إن قصد بشمه يعني العلماء يذكرون أن شم الطيب ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يشمه بقصد التلذذ بالرائحة، فهذا داخل في محظورات الإحرام، داخل في النهي عن التطيب، لأنه كما أسلفنا أن المقصود من الطيب هو الرائحة والتلذذ بذلك. النوع الثاني من أنواع الشم أن يشمه لا لقصد التلذذ برائحته، وإنما بقصد استعلامه، كما لو أراد أن يشتري طيبا ونحو ذلك فأراد أن يستعلم جودته، فهذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله، هل هو داخل في المحظورات أو ليس داخلا. العلماء رحمه الله في ذلك رأيان، وابن القيم رحمه الله يرى أن هذا ليس داخلا في محظورات الإحرام. النوع الثالث من أنواع شم الطيب أن يشمه بلا قصد، أن يشمه بلا قصد، فهذا لا شيء عليه. كذلك أيضا القسم السادس من أقسام التطيب مس الطيب. ومس الطيب فيه تفصيل، إن كان الطيب لا يعلق بالبدن إذا مس، كما لو مس قطع العود فإن هذا لا يضر، وإن كان مما يعلق بالبدن إذا مس فنقول بأنه إذا تعمد ذلك فإنه داخل في محظورات الإحرام. القسم السابع قال لك المؤلف رحمه الله أو تبخر بعود إلى أن قال فذا. التبخر بالطيب نقول بأنه داخل في محظورات الإحرام لعموم الأدلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. هذا السادس من محظورات الإحرام، قتل صيد البر، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكذلك أيضا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة صيده للحمار الوحشي وهو غير حرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد منكم أمره أو أشار إليه بشيء؟ فقالوا لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا ما بقي من لحمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن قتل صيدا، وانظر إلى عبارة المؤلف قال قتل، يعني مما يدل على أن هذا الصيد أصبح ميتة، يعني أصبح ميتة، عبر بالقتل يعني مما يدل على أنه ميتة، لأن الصيد إذا صاده المحرم فإن فعله محرم، ولا يحل هذا الحيوان إلا بتذكية مباحة أو صيد مباح، فيدل على أنه ميتة. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد الذي هو محظور من محظورات الإحرام لا بد فيه من شروط. الشرط الأول قال أن يكون مأكولا، هذا الشرط الأول، نعم الشرط الأول أن يكون مأكولا. وعلى هذا إذا كان محرم الأكل فلا بأس، فمثلا لو قتل ذئبا أو ذئبا أو فأرة أو أسدا ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا قتل محرم الأكل. وقتل محرم الأكل لا يخلو من أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يكون مؤذيا، أن يكون هذا الحيوان مؤذيا فقتله سنة، قتله سنة. والعلماء رحمهم الله يقولون ما آذى طبعا قتل شرعا، فإذا كان مؤذيا طبعه الإيذاء نقول بأن قتله سنة، كالأسد والذئب والنمر ونحو ذلك من الحيوانات. يدخل في ذلك ما أمر الشارع بقتله كالوزغ ونحو ذلك، فإن هذا يكون داخلا فيما يشرع قتله. القسم الثاني ما يحرم قتله، وهو ما دلل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه الأربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. القسم الثالث، نعم القسم الثالث ما عدا هذين القسمين، ما عدا هذين القسمين، وهذا كبقية الهوام، يعني هذا كبقية الهوام كالجعل والخنكسة ونحو ذلك إلى آخره، والعنكبوت وإلى آخره، فهذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، يعني هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فقيل يباح قتلها إنما سكت الشارع عنه فهو عفو، وقال بعض أهل العلم يكره قتلها لأن الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة، يعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وهذا هو الأولى، الأولى أن تترك مثل هذه الأشياء. قال المؤلف رحمه الله صيدا مأكولا، هذا الشرط الأول أن يكون مأكولا. قال بريا، هذا الشرط الثاني، يعني أن يكون هذا الصيد بريا يخرج الصيد البحري، يعني يخرج الصيد البحري. فلو أن المحرم خرج إلى سيف البحر وجعل يصيد فإن هذا جائز ولا بأس به. قال أصلا، هذا يخرج البري الذي أو يخرج المستأنس، نعم أصلا هذا يخرج المستأنس أو الحيوان الأهلي، نعم الحيوان الأهلي، فنقول بأن هذا أو الحيوان الإنسي، نعم الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام ونحو ذلك، فهذه يجوز للمحرم أن يذبحها. فأصبحت الشروط، الشرط الأول أن يكون مأكولا، والشرط الثاني أن يكون بريا، والشرط الثالث أن يكون أصلا. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن هذا من محظورات الإحرام. أما ما عدا ذلك كما لو كان غير مأكول أو كان غير بري وإنما كان بحريا أو كان ليس أصليا، كما لو كان مستأنسا أهليا مثل الدجاج ومثل بهيمة الأنعام إلى آخره، فإن هذا لا يدخل في محظورات الإحرام، ولذلك ما سلف. قال المؤلف رحمه الله ولو تولد منه ومن غيره، يعني لو تولد من المأكول وغير المأكول فإنه من محظورات الإحرام، يعني حتى ولو تولد من المأكول ومن غير المأكول فإنه من محظورات الإحرام، تقريبا لجانب الحظر، تقريبا لجانب الحظر. فمثلا البغل، البغل متولد من الحمار والخيل، متولد من الحمار والخيل، فنقول نعم لا نقول يعني إذا تولد من مأكول وغيره مثل السمع. نعم السمع هذا متولد بين الضبع وبين الذئب، متولد بين الضبع وبين الذئب، ومع ذلك نقول بأنه يحرم أكله، نعم يحرم قتله، نعم يحرم قتله، لأنه متولد بين مأكول وهو الضبع وبين غير مأكول وهو الذئب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو تلف في يده، يعني سواء صاده أو تلف في يده، يعني تلف هذا الصيد في يده. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا كان في يده صيد فإنه يجب عليه أن يطلقه، يعني لو أحرم وفي يده صيد فإنه يجب عليه أن يطلقه. وهم يقولون بأن يد المحرم على الصيد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول اليد الحكمية، والقسم الثاني اليد المشاهدة. اليد الحكمية هي أن يكون الصيد ليس في يده الحالية، وإنما يكون في بيته، يكون في بلده، يكون في خيمته إلى آخره. فيقولون بالنسبة لليد الحكمية لو تلف الصيد لا شيء عليه، لو أحرم وفي بيته صيد، يعني مثلا في بيته غزال ونحو ذلك قد صاده إلى آخره، لا ليس عليه شيء، لأنه لا يجب عليه أن يطلقه. أما اليد المشاهدة وهي ما إذا أحرم وفي يده، يعني في يده المشاهدة، في يده شيء من الصيد، أحرم مثلا وفي يده غزال أو في يده حمامة ونحو ذلك إلى آخره، فالصيد البري حتى ولو استأنس، نعم حتى ولو استأنس فإنه لا يجوز. يقولون اليد المشاهدة يجب عليه أن يطلق الصيد، نعم فإذا كان في يده صيد وأحرم وهو في يده إلى آخره فإنه يجب عليه أن يطلق هذا الصيد. يفرقون بين اليد الحكمية واليد المشاهدة. والصواب في هذه المسألة، نعم الصواب في هذه المسألة أنه إذا أحرم وفي يده صيد، سواء كانت هذه اليد حكمية أو كانت مشاهدة، فإنه لا يجب عليه أن يطلق هذا الصيد، ولو تلف في يده فإنه لا شيء عليه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن الشارع إنما نهى عن قتل الصيد وهذا واصطياده بالنسبة للمحرم. وهذا الرجل عندما صاده ليس محرما، عندما صاده ليس محرما إلى آخره، فالصواب في هذه المسألة أنه لا شيء عليه. قال المؤلف رحمه الله: فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي، يعني لا يحرم لا بحرم ولا إحرام حيوان إنسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح البدن في إحرامه. نقول بأن الحيوان الإنسي الأصل في ذلك الحل، ولأن الحيوان الإنسي ليس صيدا، والشارع إنما نهى عن الصيد وهذا ليس صيدا. قال: ولا صيد البحر، لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: ولا قتل محرم الأكل، يعني هذه المسألة تقدم الكلام عليها. قال: ولا الصائل، يعني الصائل يعني لو صال عليه صيد كغزالة مثلا فإنه يجوز له أن يقتلها، لأن دفع الصائل مأذون فيه شرعا، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، فالصائم يقتل حتى ولو كان آدميا معصوما. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فإذا صال عليه حيوان مأكول بري فدافعه ولم يندفع إلا بقتله فإنه لا شيء عليه. قبل أن ننتقل من قتل الصيد، هناك مسائل متعلقة بقتل الصيد. من هذه المسائل أن الصيد البري محرم حتى ولو استأنس، حتى ولو استأنس، ما دام أنه كما تقدم أنه بري أصلا، حتى ولو استأنس فإنه محرم. وذلك مثل الحمام والبط ونحو ذلك، فهذه الأصل أنها برية لكنها استأنست فنقول بأنها محرمة، بخلاف الحيوان الإنسي كما سلف حتى ولو توحش. فلو ندت ناقة أو ند بعير وهرب واستوحش إلى آخره، وجاء المحرم وضربه بالسهم، فإن هذا لا شيء فيه، أو توحشت بقرة نحو ذلك فإنه لا شيء في ذلك. المسألة الثانية إذا أكل المحرم من الحيوان المصيد، أكل المحرم من الحيوان المصيد، هل يجوز أكل المحرم من الحيوان المصيد؟ يعني إذا صاد حلال حيوانا، فهل يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الحيوان أو نقول بأنه لا يجوز؟ جمهور العلماء رحمهم الله التفصيل في هذه المسألة، وهو إن كان المحرم إن كان الحلال صاده من أجل المحرم فإنه لا يجوز للمحرم أن يأكل منه، وإن كان الحلال لم يصده من أجل المحرم فإنه يجوز له أن يأكل منه. هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الحنفية، يقولون يحل للمحرم أن يأكل من الصيد الذي صاده الحلال مطلقا، والرأي الثالث ذهب إليه بعض السلف كالثوري وغيره أنه لا يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد الذي صاده الحلال مطلقا. والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، وبهذا تجتمع الأدلة، حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة. حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، لما صاد الحمار الوحشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أمره أو أشار إليه بشيء؟ قال: قال فكلوا. قال فكلوا. فهذا محمول على أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه لم يصده من أجل الصحابة رضي الله تعالى عنه. حديث الصعب بن جثامة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالصيد، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالصيد، رده النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. هذا محمول على ماذا؟ على أن الصعب رضي الله تعالى عنه صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث جابر، وإن كان فيه ضعف: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، طيب، إذا صيد من أجل المحرم هل يجوز للمحرم أن يأكل منه؟ نقول لا يجوز للمحرم أن يأكل منه، لكن يجوز لمحرم آخر لم يصد من أجله أن يأكل منه. الحلال إذا صاده لمحرم نقول لا يجوز لهذا المحرم الذي صيد من أجله أن يأكل منه، لكن بالنسبة للمحرم الآخر الذي لم يصد من أجله فإنه يجوز له أن يأكل منه. طيب ما صاده المحرم فإنه محرم ولا يجوز، يعني ما صاده المحرم نقول بأنه محرم ولا يجوز. وكذلك أيضا لو أن المحرم ذكاه، يعني إذا ذكاه نقول بأنه أيضا محرم ولا يجوز وعليه الضمان. طيب إذا دل المحرم غيره على هذا الصيد، إذا دل المحرم غيره على هذا الصيد فنقول المحرم إذا دل غيره على هذا الصيد لا يخلو من دله المحرم من أمرين. الأمر الأول أن يكون محرما مثله، فنقول بأنه يحرم عليهما وعليهما الجزاء. إذا دل محرم محرما على صيد فقتله المحرم نقول بأنهما يشتركان في الجزاء ويكون محرما عليهما. القسم الثاني أن يدل المحرم حلالا، أن يدل المحرم حلالا على الصيد فيصيده الحلال، فهذا الصيد مباح، نعم هذا الصيد مباح، لكن هل الجزاء يلزم المحرم، يعني الجزاء هل يلزم المحرم أو نقول بأنه لا شيء عليه؟ نعم لا شيء عليه. للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول رأي مالك والشافعي أن المحرم لا شيء عليه، المحرم دل الحلال فيقولون بأن المحرم لا شيء عليه لأنه لم يقتل. والرأي الثاني وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك أيضا مذهب أبي حنيفة أن الجزاء على المحرم، نعم أن الجزاء على المحرم، لأن المحرم وإن لم يباشر لكنه ماذا؟ تسبب. وابن رجب رحمه الله ذكر في كتابه القواعد قاعدة جيدة، وهي ما إذا اجتمع مباشر ومتسبب، إذا اجتمع مباشر ومتسبب، إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالأصل هو تضمين المباشر، هذا الأصل. لكن إذا لم نتمكن من تضمين المباشر فإننا نصير إلى ماذا؟ نصير إلى تضمين المتسبب. هنا اجتمع مباشر ومتسبب، لا نتمكن من تضمين الحلال لأنه يباح له أن يصير، فنصير إلى تضمين المحرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نعم قال ويحرم عقد النكاح، يعني هذا المحظور السابع من محظورات الإحرام وهو عقد النكاح. وعقد النكاح من محظورات الإحرام، هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، واستدلوا على ذلك بحديث عثمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو أن ينكح. وعند الحنفية أن عقد النكاح ليس من محظورات الإحرام، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حرم، تزوج ميمونة وهما حرم كما جاء في حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأجاب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك بأجوبة، نعم أجاب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك بأجوبة. الجواب الأول أن ميمونة رضي الله تعالى عنها صاحبة القصة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. أبو رافع السفير السفير بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وكذلك أيضا من الأجوبة في ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يعلم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة إلا بعد أن أحرم، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حر، لم يعلم إلا بعد الإحرام، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حر. فالصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعندنا ثلاثة، الزوجان والولي. إذا كان واحد منهما محرما بحج أو عمرة فإن عقده لا يصح، في العمرة لا يصح العقد حتى يحصل التحلل، من العمرة. وأما بالنسبة للحج فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. كثير من العلماء يقولون بأن التحريم يستمر إلى أن يحل الحاج التحلل الثاني، يعني بعد التحلل الأول ليس له أن يعقد عقد النكاح. والرأي الثاني، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه بعد التحلل الأول له أن يعقد عقد النكاح، يعني هو يحرم عليها أن يجامع أو أن يباشر، لكن ما يتعلق بالعقد له أن يعقد. فنهاية يعني بدء التحريم من حين الإحرام، لكن يستمر إلى متى؟ هل يستمر إلى التحلل الأول أو يستمر إلى التحلل الثاني؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والأقرب في هذه المسألة، يعني الأقرب والأحوط، هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن عقد النكاح عقد تستباح به الفروج ويحتاط فيه ما لا يحتاط، في غيره. وعلى هذا نقول الأحوط هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. قال: ولا يصح ولا فدية، يعني لا فدية في عقد النكاح، لأنه لم يرد فيه شيء، قال: وتصح الرجعة وإن جامع المحرم. المراجعة، يقول لك المؤلف تصح المراجعة، والمراجعة هي إعادة مطلقته غير البائن إلى ما كانت عليه، ما دامت في العدة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تصح المراجعة، وهذا مبني على قاعدة، والقاعدة هي ما هي؟ أن الاستدامة أقوى من الابتداء، والدفع أهون من الرفض. أن الاستدامة أقوى من الابتداء، فهنا ابتداء النكاح في حال الإحرام لا يجوز، لكن استدامته هذا جائز ولا بأس به. فكونه يراجع المحرم يقول هذا ليس عقدا، وإنما هو استدامة لعقده، والاستدامة أقوى من الابتداء. طيب، حكم خطبة المرأة في أثناء العدة، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ المشهور من المذهب أن الخطبة هذه جائزة، يعني كون الإنسان يخطب في العدة، يخطب امرأة لأجل الزواج، والعقد لا يجوز، لكن كونه يخطب وهو محرم، لو خطب وهو محرم، فالمشهور من المذهب أن هذا جائز، لكنه يكره، والرأي الثاني رأي ابن عقيل رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه محرم، يعني سلم نهى عن ذلك كما في حديث عثمان ولا يخطب. الصواب في ذلك أنه محرم ولا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: وإن جامع المحرم قبل التحال أول فسد نسقهما. هذا الثامن من محظورات الإحرام، وهو أشد المحظورات، ولهذا وجبت فيه الكفارة المغلظة البدنة بدنة كما سيأتي إن شاء الله. الجماع من محظورات الإحرام ودل على ذلك القرآن والسنة وآثار الصحابة وإجماع المسلمين. أما القرآن فقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث كما قال ابن عباس الجماع ودواعي الجماع. وأيضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، قال لم يرفث. وآثار الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله في قضاء عبد الله بن عمر وبن عباس وبن عمر على من جامع أنه يمضي في حجه وأن عليه البدنة وأنه يقضي إلى آخره. طيب، الجماع هو تغييب الحشفة، يعني تغييب الحشفة، يعني هم إذا الفقهاء إذا قالوا جامع ما المقصود بذلك؟ هو تغييب الحشف، يعني تغييب رأس الذكر. هذا التغييب هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، ومن ذلك ما يتعلق بفساد الحج. فإذا جامع المحرم فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. نعم، لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون جماعه قبل الوقوف بعرفة، فإذا كان قبل الوقوف بعرفة فهذا يفسد بالاتفاق، نعم يفسد باتفاق الأئمة رحمهم الله. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يكون جماعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، فالجمهور على أنه يفسد، يعني جمهور العلماء على أنه يفسد حجه، يعني يفسد حجه، هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وعند الحنفية أنه لا يفسد حجه، يعني عند الحنفية أنه لا يفسد حجه ما دام أنه جامع قبل التحلل الأول وبعد الوقوف، يعني بعد الوقوف بعرفة. ويستدل الحنفية بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، يعني الحج عرفة. أما لأنه أتى بركن الحج الأعظم، أتى بركن الحج الأعظم. وأما الجمهور فإنهم يستدلون بآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور ما دام أن هذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقول بأن هذا هو الأحوط والأقرب والله أعلم. القسم الثالثة والحالة الثالثة أن يجامع بين التحللين، يعني أن يجامع بين التحللين، يعني بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فهذا لا يفسد حجه عند جماهير العلماء رحمهم الله. يقول هو يأثم كما سيأتينا عليه التوبة وتلزمه الفدية، لكن ما يتعلق بفساد الحج نقول بأنه لا يفسد حجه كما سيأتي إن شاء الله، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم مباشرة. إذا جامع قبل التحلل الأول لزمه خمسة أمور، نقول يلزمه خمسة أمور. الأمر الأول التوبة، نعم الأمر الأول التوبة لأنه آثم. والأمر الثاني فساد الحج. والأمر الثالث المضي في هذا الحج الفاسد. والأمر الرابع القضاء، يجب عليه أن يقضيه. والأمر الخامس بدنه، يجب عليه بدنه. فإذا جامع نقول يجب عليه قبل التحلل الأول هذه الأمور الخمسة. طيب، وقال وقول المؤلف رحمه الله ويمضيان فيه، هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، يعني الأئمة يتفقون على ذلك أنه يمضي في هذا الحج الفاسد، وهذا من خصائص الحج. يعني سائر العبادات إذا فسدت يجب أن يخرج منها، لكن الحج يجب عليه أن يمضي فيه، وذلك لشدة لزوم الحج. ولهذا الله عز وجل سماه ماذا؟ سماه نذرا، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله تعالى وداود الظاهري، يقولون بأنه لا يجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد، لكن هذا فيه نظر ما دام أنه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يمضي، وارد عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، وارد أنه يجب. قال ويقضيانه ثاني عام، أيضا يجب القضاء. نعم، ويدل ذلك أنه وارد عن الصحابة بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال نعم، ويجب عليه البدنة، يعني تجب عليه البدنة كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم المباشرة. نعم تحرم المباشرة. طيب قلنا الحالة الثالثة إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، هذا لا يفسد نسكه باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على أنه لا يفسد نسكه، الأئمة الأربعة. وذهب النخعي رحمه الله تعالى كذلك أيضا حماد والزهري على أنه إن وطئ بعد جمرة العقبة إلى آخره فإنه يفسد نسكه، نعم إذا وطئ بعد جمرة العقبة فإنه يفسد نسكه. نعم، والأقرب في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. طيب إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ماذا يلزمه؟ نقول يلزمه التوبة، نعم يلزمه التوبة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تلزمه الفدية، والفدية إما شاة أو فدية أذى، نعم إما شاة، الفقهاء يقولون شاة والصواب فدية أذى. أما بالنسبة لفساد الحج لا يفسد الحج، القضاء لا يجب عليه القضاء، يمضي فيه صحيح. فيلزمه أمران إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، التوبة والفدية. نعم والفدية الفقهاء يقولون بأنها شاة، نعم شاة، والصواب أنها فدية هذا كما سيأتينا إن شاء الله. قال وتحرم المباشرة، هذا هو التاسع من محظورات الإحرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم المباشرة، ودليل ذلك ما تقدم قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق، ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمباشرة وسيلة إلى ماذا؟ إلى الجماع المحرم. قال فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. إذا فعل فأنزل، يقول لك المؤلف رحمه الله لم يفسد حجه، نعم لم يفسد حجه عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى إذا أنزل، خلافا للإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله يرى أنه إذا باشر حتى أنزل فسد حجه، والصحيح لذلك ما ذهب لي جمهور العلم أنه لا يفسد، لأن الإنزال أقل من الجماع، نعم الإنزال أقل، والأصل هو صحة العبادة، أصل صحة العبادة. أما إذا لم ينزل فهذا لا يفسد حجه بالاتفاق، لكن إذا أنزل الجمهور أنه لا يفسد، وعند الإمام مالك رحمه الله أنه يفسد. قال وعليه بدنا، نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه عليه شاة، ويأتينا إن شاء الله أن الصواب أن عليه فدية محظور، فتبين لنا فدية أذى، تبين لنا أنه إذا باشر أنزل أو لم ينزل حجه لا يفسد لكن يتوب وعليه ماذا؟ فدية أذى. يتوب وعليه فدية أذى. والمؤلف رحمه الله يرى أن عليه بدنة إذا أنزل. يعني إذا أنزل يرى أن عليه بدنة. والصحيح والرواية الثانية من أحمد أن عليه شهادة، والصواب أنها فدية أذى، أنزل أو لم يوصل. لكن يحرم لطواف الفرض. يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم لطواف الفرض، يعني هو يقول لك، وهذا سب قلم من المؤلف، سب قلم. هذا الحكم ذكره العلماء رحمهم الله في من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. هذا الحكم يعني كونه يخرج ويحرم مرة أخرى لطواف الفرض، يعني يقول لك المؤلف ولكن يحرم من الحل لطواف الفرض، يعني يخرج إلى الحل ويحرم مرة أخرى لكي يطوف الفرض. ظاهر كلام المؤلف أنه في أي شيء هذا، فيما إذا باشر فأنزل. والفقهاء يذكرون هذا الحكم في من جامع بعد تحل أول. نحن ذكرنا من جامع تحل أول يفسد حجه ولا ما يفسد؟ ما يفسد حجه ويمضي في الحج ولا يجب عليه القضاء. لكن يقولون لأنه يخرج إلى ماذا؟ إلى الحل ويحرم مرة أخرى، يوم يقولون ما فسد الحج لكن فسد الإحرام، ويحرم لكي يطوف طواف الفرض محرم. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. و الرأي الثاني في هذه المسألة، الرأي الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزمه، مذهب الشافعية كذلك أيضا مذهب الحنفية أنه لا يلزمه أن يخرج وأن يجدد الإحرام. مذهب الشافعية والحنفية، المالكية والحنابلة يقولون يلزمه أن يخرج وأن يجدد الإحرام، وهذا في من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، ليست في المباشرة. والصحيح الرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية أنه لا يلزمه أن يخرج مرة أخرى. قال المؤلف رحمه الله: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقعة والقفازين، ويباح لها التحلل. يقول لك المؤلف رحمه الله إحرام المرأة كالرجل، كالرجل كما تقدم يحرم على المرأة ما يتعلق بحلق الشعر، بتقليم الأظفار، بالطيب، بقتل الصيد، عقد النكاح إلى آخره. قال لك إلا في اللباس، يعني لها أن تلبس المخيط، هذا الفرق الأول. قال لك وتجتنب البرقع والقفازين، هذا الثاني، يعني أنها تجتنب ماذا؟ المرأة. قال لك وتغطية وجهها. المرأة تخالف الرجل الأمر الأول ماذا؟ اللباس. لها أن تلبس، لها أن تلبس اللباس، لها أن تغطي رأسها، لها أن تلبس ما جاءت على بدنها. ثانيا تجتنب البرقع والقفازين، يعني تجتنب لباسا خاصا بالوجه ولباسا خاصا باليدين، تجتنب لباسا خاصا بالوجه ولباسا خاصا باليدين. وقول المؤلف رحمه الله وتغطية وجهها، هذا فيه نظر. المرأة ما نهيت عن تغطية الوجه، لكنها نهيت عن ماذا؟ عن لباس خاص بالوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ما قال لا تغطي وجهها. فنقول بأن المرأة لا تلبس لباسا خاصا بالوجه، يعني من البرقع والنقاب ونحو ذلك، ولا تلبس أيضا قفازات، والقفاز هذا لباس مصنوع على قدر الكف يستعمله أهل الصيد إلى آخره. فالمرأة ممنوعة من لباس خاص بالوجه ومن لباس خاص باليدين. أما تغطية الوجه، لو احتاجت أن تغطي وجهها عندها رجال مجانب أو في النوم أو تغطي يديها، فنقول بأن هذا حكمه ماذا؟ جائز. ولا جائزا نقول بأنه جائز. قال ويباح لها التحلي، يعني التحلي بالخلقان والسوار رضي الله، نعم، لورود ذلك عن عائشة في صحيح البخاري ولم تر عائشة بأسا بالحلي والخف للمرأة، لم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. هذا السائل من الأخوة في الشبكة يقول: الاحتفال بأعياد الميلاد وأعياد الزواج من غير شموع وأغاني. ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأما ما عدا ذلك مما يحدثه الناس من أعياد فهذه ليست مشروعة. أو الجمعة، الجمعة عيد الأسبوع. وقول السائل أو قول الأخت السائلة من غير شموع وأغاني، هم ليس المقصود وضع الشموع وضع أو غنى، المقصود تعظيم الزمن. يعني هو لابد نفهم ما هو العيد. يعني العيد هو أن يكون هناك زمن تعظمه بمناسبة. يعني إذا مر هذا الزمن عظمته، إما بأكل خاص أو باللباس الخاص أو نحو ذلك. هذا هو كونك ما تضع فيه، أنك لو عظمته بشيء آخر، بسفر، المهم جعلت لهذا الزمن خصيصة. هنا هذا أصبح الآن العيد. أما سواء وضعت الشموع ولا وضعت أكل ولا وضعت أي شيء إلى آخره، وسواء أيضا حصل هذا التعظيم، يعني الالتفات إلى هذه الفترة من الزمن، سواء في نفس الوقت أو في غيره. يعني بعض الناس يقول لك الله مر على الزواج سنة، ما هو بنفس اليوم، بعده نضع احتفال أو نضع أكل، ما في فرق. المهم أنك لأنك أنت هذا الزمن جعلت له خصيصة. نعم، جعلت له خصيصة. فنقول إذا مر هذا الأيام أو مرت إلى آخره، فجعلت لها خصيصة وعظمتها ونحو ذلك، بأكل أو شرب أو هدية أو نحو ذلك، اتخذت وعيد على هذا، اتخذ وعيد. يقول لك: ما الحكمة من تحريم القفاز وجواز الجوارب للمحرمة؟ نعم، أولا يعني الإنسان السمع والطاعة. نعم، وصحيح أن الجوارب المحرمة لها الجوارب، لكن الذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه الألبسة هي الخاصة بالنساء، يعني القفازات والنقاب هي التي تستر العورة التي يقصدها الرجال، كما أن الرجل خاص يعني في غير الإحرام خاص باللباس، فمنعت من مثل هذه الألبسة الخاصة بها إلى آخره، وإن كانت كما ذكرنا تستر وجهها وتستر يديها، بل يجب أن تستر وجهها ويديها عند المحارم إلى آخره. هذا اللي يظهر الله عنه. هذا السائل من الأخوة في الشبكة يقول: الاحتفال بأعياد الميلاد وأعياد الزواج من غير الشموع وأغاني. ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأما ما عدا ذلك مما يحدثه الناس من أعياد فهذه ليست مشروعة. أو الجمعة، الجمعة عيد الأسبوع. وقول السائل أو قول الأخت السائلة من غير شموع وأغاني، هم ليس المقصود وضع الشموع وضع أو غنى، المقصود تعظيم الزمن. يعني هو لابد نفهم ما هو العيد. العيد هو أن يكون هناك زمن تعظمه بمناسبة. يعني إذا مر هذا الزمن عظمته، إما بأكل خاص أو باللباس الخاص أو نحو ذلك. هذا هو كونك ما تضع فيه، أنك لو عظمته بشيء آخر، بسفر، المهم جعلت لهذا الزمن خصيصة. هنا هذا أصبح الآن العيد. أما سواء وضعت الشموع ولا وضعت أكل ولا وضعت أي شيء إلى آخره،